لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بإذن الله تعالى ستكون هذه السلسلة حول تفسير سورة الكهف. سنجتهد بإذن الله تعالى أن نختم هذه السورة قبل نهاية الاعتكاف، لذلك سيكون الدرس فيه طول نسبي، لكن الوقت لن يكفي إلا بهذه الطريقة. سورة الكهف سورة خطيرة للغاية، عظيمة للغاية، شاملة كاملة، عاصمة من الفتن. سورة الكهف ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال، وربطها بالنور، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ سورة الكهف أضاء له، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ العشر الأول من سورة الكهف فإنه يعصم من الدجال، وفي بعض الروايات أن من حفظ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه يعصم من الدجال. إذن هذا الأمر يستثيرك، ما علاقة سورة الكهف بالدجال رغم أن الدجال لم يذكر فيها ولا مرة واحدة؟ وما علاقة سورة الكهف بالنور رغم أن النور لم يذكر فيها؟ فإذا هناك أنوار في هذه السورة تبث ومعاني، وهناك ارتباط بين الدجال من حيث الفتنة والطبيعة وبين أيضا سورة الكهف. قبل ما نخش في أو نخوض في الموضوع دوت، خلونا نقف على شيء من ارتباط الصحابة بهذه السورة الكريمة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون سورة الكهف حبا عظيما جدا ملأ قلوبهم، وكانوا يدمنون قراءتها، حتى وردت من مشاهدهم في سورة الكهف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان يقرأ في سورة الكهف، فبينما هو على ذلك إذ تغشته سحابة، سحابة نزلت كده قعدت تنزل تنزل تنزل حتى غطته، فنفر الفرس، فكان جنبه فرس كده قاعد ينفر، فسكت، هو قلق كده فيسكت، فارتفعت السحابة هو شايفها طلعت، فسكت بقى خالص، اضطرب وسكت. وبعد كده ايه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم، قال يا رسول الله الموضوع حصل 1 2 3 4، فقال تلك السكينة تنزلت عند قراءتك القرآن، انت لو كنت كملت شوية كان زماننا كلنا مبسوطين دلوقتي. فالمهم ان الرجل ايه، يعني ما كان مدرك ما هذه السحابة التي نزلت، وكان يقرأ في سورة الكهف. اعجب منه عباد بن بشر بقى. عباد بن بشر ده حكاية لوحده. عباد بن بشر معروف بين الصحابة انه رجل قوام ورجل صاحب عبادة وله علاقة خاصة بالقرآن، ودل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ صوته من كثرة ما كان يصلي في المسجد النبوي. تعرفين أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجرات، كل زوجة لها حجرة وكل حجرة بتطل على المسجد على طول، فكان اللي بيصلي السيدة عائشة ممكن تسمع أصواتهم وهم بيصلوا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في بيتها فسمع رجلا يصلي في المسجد، فقال من هذا؟ فقالت عائشة هذا عباد، فقال عباد بن بشر، فقالت نعم حفظتهم كنت بيصلي في المسجد النبوي، قالت له ده عباد ده طول النهار هنا كل طول الليل بيجي يصلي هنا على طول، فقال عباد بن بشر، فقالت نعم، فقال رحم الله عبادا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ومن دعي له بالرحمة يعني وجبت له المغفرة. المهم عباد ده شخصية عجيبة قوي. عباد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جيش كده سرية ولا جيش، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه لما الجيش يستريح يعين ناس يحرسه، فعين في اليوم ده اثنين، عباد بن بشر وعمار بن ياسر، وكان مخليهم ايه يتناوبوا كده، واحد ينام واحد يقوم، واحد يقوم واحد ينام، تمام. فالفكرة ان عمار كان دوره في النوم وعباد كان هو اللي ايه اللي هيقوم يحرس، وعباد بن بشر زي ما احنا قلنا ايه بيضيعش وقته، وهو بيحب قوي القيام، فقال لك طب انا واقف كده ايه اصلي وانا ايه برضو مركز يعني مش هيحصل حاجه. فراح بدا يصلي، وقال طب اصلي بايه؟ انا اصلي بسوره الكهف. هو دايما على طول ايه بتيجي للصحابه سوره الكهف دي نور كده، لما يحبوا يصلوا تلاقي تيجي على بالهم على طول. فقال لك طب استفتح سوره الكهف وتوكل على الله، وبدا يصلي بسوره الايه الكهف. طلع واحد من المشركين عايز ينتقم من المسلمين لسبب ما ليس هذا وقته. المهم ان هو شاف الناس كلها نايمة ولا واحد واقف كده ومش عارف واقف بيعمل ايه، فلان اسهل واحد يتضرب مين؟ اللي واقف. قال خلاص هضرب اللي واقف ده وخلاص، ما هو واحد، هو مش ناوي مش جاي يعمل حاجة في الجيش، هو واحد جاي يضرب واحد ويمشي مثلا وخلاص ويجري، عايز يعمل فيهم اي نكاية. فلقى واحد واقف هو مش عارف انه بيصلي، فراح طلع سهم وضربه، فجي السهم في كتف عباد بن بشر متأثرش خالص، فكمل الصلاة عادي، بل نزع السهم وألقاه وكمل صلاته. بعد كده الرجل ايه طبعا هيحصل له حاجة، وفيه طلع سهم تاني وشغال ولا ايه، راح مديله واحد تاني، راح جا فيه، راح عباد كمل صلاة عادي، بل نزع السهم وألقاه. بعد كده الرجل طلع سهم تالت وضربه بالسهم التالت، فنزعه عباد وأكمل صلاته، وركع، ركع بمزاجه وسجد، وهو في التشهد راح ضرب عمار كده خبطه خبطه كده اصحى الحق. فصحى عمار لقى دم وبتاع وعباد الدنيا بايظة، فراح قام أول ما قام طبعا صاحبنا ايه الكافر ده جري، تمام، وعباد كمل صلاته عادي جدا وسلم. فقال عمار هلا أيقظتني من أول سهم؟ استنيت ثلاثة لي. فقال عباد هذه الكلمة البراقة، قال والله يا عمار لقد كنت أصلي بصورة لأن تخرج روحي أحب إلي من أن أخرج قبل أن أتمها. يعني أموت في مكاني كده مش قادر، مش قادر أطلع، ما ينفعش، ما هي الصورة ما ينفعش تطلع منها. سورة الكهف بالذات ما تعرفش توقفها إلا لما تخلص، لأن هي كلها مربوطة ببعض. ده هم الصحابة فاهمينها كويس، احنا ممكن ما نكونش مجمعين الصورة ديت، لكن هو فاهم ان الصورة دي ما تنفعش تتقال الا ورا بعض، لان هي النور بتاعها بيتاخد كده مرة واحدة، لان هي وحدة واحدة، لان هي موضوع واحد بس. فبيقول انا مش قادر ابطل، مش قادر اوقف، مش قادر ابطل قرايتها. هتقول لي واستحمل ازاي السهام؟ هذه حالة بتحصل عادي. الانسان يا جماعة لما بيركز في حاجة قوي مركز جدا، ممكن العقل كده فيه حاجة، العقل ممكن لو ركز في حاجة جامد جدا يبتدي يهدي التركيز في بعض المراكز الاخرى، طبيعة كده في المخ، وكل واحد فينا ممكن جربها قبل كده. ممكن انت مثلا كنت ماشي في الشارع وبتمد ومركز مش عارف ايه، تروح توصل تلاقي رجلك متعورة. تعورت امتى واتفتحت رجلي امتى؟ مش عارف، انت مش عارف هي اتفتحت امتى، تروح تلاقي متعورة مش عارف ايه، ايه اللي حصل؟ انت كنت مركز في حاجة مهمة جدا، كنت ماشي وشايل الشنطة ومركز والطريق وبتعدي وخايف، في الحالة دي في حاجة عورت رجلك حسيتش بيها، صح؟ نفسك حسيتش خالص. شباب بيلعبوا على البحر كورة مش عارف، بعد ما خلصوا لقوا كلهم رجليهم متفتحة ومتعورة ولا حسوا اي حاجة. وقاعد بيتخانق ومركز قوي في الخناقة وقاعد يضرب وبتاع، بعد ما خلص لقى في واخد سكينة كاملة في بطنه، بعد ما طلع بيبقى حط ايده في بطنه كده لقى نفسه كلها بتجيب دم، ما حسش خالص بالسكينة وهي ايه بتخش جسمه. دي حالة ان المخ يكون مركز جدا في حاجة واحدة بس. بس احنا دايما التركيز ده بيبقى في الدنيا، هما بقى الصحابة بيعملوا الحالة دي في القرآن. فممكن الواحد فيهم يبقى في الصلاة يبتدي فعلا من كتر ما عقله انهمك انهماك تام مع الصورة، يبتدي فعلا يستطيع ان هو ما يشعرش ببعض الآلام. لذلك عروة بن الزبير الحادثة اللي هي خيالية، لما دخل في الصلاة وأمر الطبيب ان هو يقطع له رجله في الصلاة، ودي حادثة صحيحة، قال لهم انتوا كان عنده غرغرينة، فالدكتور قال له مفيش حل غير ان انت تقطع رجلك. قال له طب ماشي اتفضل. قال له لازم تاخد دواء. قال له ايه الدواء ده؟ قال له دواء هيخليك تغيب. قال له يعني عقلي يغيب؟ قال له اه. قال له طب بعدين؟ قال له لما خدش عنا خد الدواء عقل يغيب، مع انه يجوز بس هو ما ينفعش، هو عنده الموضوع ده بالنسبه له ما ينفعش، عقل يغيب ازاي انا؟ قال له طب ايه الحل؟ قال له طب بص انا هخش اصلي وانت تعامل. دخل صلى والراجل قاعد ايه يتعامل، والناس قاعدين سامعين اصوات بقى غريبه، وعروه بن الزبير مش موجود خالص. دي حاله كانت للصحابه، انهماك تام مع القران، وكان الواحد فيهم يصلي فينهدم جدار المسجد ولا يشعر عادي. احنا بقى ان شاء الله يتعدي دبانة الصف كله تلاقيه وقع مننا، صرصار دخل المسجد تلاقيه تحس ان في حاجة حصلت، ضجة في المسجد والناس مش بيحسوا بدي بالالام، حاجة غريبة جدا. دي مشكلتنا احنا، ممكن نحل مشكلة العيال الصغيرة بالموضوع ده، يعني نركز في الصلاة جدا عشان نحس بقى بالعيال الصغيرة دي خالص، عشان نشتكي منهم بعد الصلاة. المهم ديت كانت ايه، دي كانت حالة السلف مع هذه السورة المباركة. السورة ديت قبل برضو ما نتكلم في أبعادها، سورة مكية، مكية كما تعلمون، لأن الدليل أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الإسراء والكهف ومريم، فقال هن من العتاق الأوائل، يعني هن من أول ما تلقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، ودل أيضا على أنها مكية. سبب النزول، سبب النزول كما يروى أن المشركون في مكة، أن المشركين في مكة أرادوا الاستيساق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو من كذبه. هم ما أرادوش الحق يعني، بس هم يعني قالوا إيه؟ قالوا هم المشركين عارفين أنهم جهلة، ففي واحد جاي يقول لهم دين، فهم ما يعرفوش دين ده، ما عندهمش علم. عندهم بقى مين العلماء؟ اليهود، اليهود هم اللي بيفهموا، وهم دول بتوع الدين، هم دول بتوع الدين، تمام؟ قال لك احنا ما بنفهمش حاجه، ودول يهود عندهم كتاب وبتاع، وهم عارفين اللي الكلام ماشي ازاي. قال لك خلاص احنا نسال يهود. اليهود فين؟ في المدينه، مفيش يهود في مكه. خلاص احنا نعمل رحله كده للمدينه ونروح اليهود نقول لهم الموضوع كده كده كده، هم يقولوا لنا نعمل ايه. فخد عقبه بن ابي معيط، خد ايه، خد ايه الحارث بن النضر، وراحوا المدينه قابلوا اليهود. الموضوع 1 2 3 4، والراجل ده بيقول كده كده، نعمل معاه ايه؟ قالوا سالوه عن ثلاثه امور، إن أجابكم عنها فهو نبي، وإن لم يجبكم عنها فهو كذاب. تمام، إيه هم بقى؟ قولوا لنا بسرعة، ده إحنا عايزين الدين الثلاث أسئلة دول. قال سألوه عن فتية في الدهر الأول، ماذا كان شأنهم؟ وسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب، وسألوه عن الروح. خلوا آخر سؤال ده كده إيه؟ سؤال كده إيه من تحت لتحت كده، مش عارفين السؤال ده ملوش إجابة. فرعوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له بص انت تجاوب لنا على الثلاث اسئله دول، لو ما جبتناش الثلاث اسئله دول يبقى خلاص مش هنصدقك ابدا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيبكم غدا، ولم يقل ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. فانقطع الوحي 15 يوم، وكانت ازمه في مكه، وكانت ضجه في مكه، وتكلم المشركون، وحزن المؤمنون، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم ان الوحي تاخر عنه. ثم وافاه الوحي بعد 15 يوما، ونزلت قصة أصحاب الكهف كاملة، ونزلت قصة ذي القرنين، هذا الرجل الذي طاف المشارق والمغارب، ونزل جزء صغير من سورة الإسراء، وهو قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة أسئلة. كان الإجابة ديت حج على المشركين وحج على اليهود من عدة جهات كما سنبين، لكن هو السؤال هل أسلم اليهود؟ لا. هل أسلم المشركون؟ لا. لماذا؟ لأنهم حين سألوا لم يسألوا السؤال الذي يريد الهداية، إنما سألوا سؤال المتعنت، ودائما الإنسان لا يخرج من أسئلته إلا بما أراد، ولكل امرئ ما نوى. فإذا كان الإنسان يسأل ليهتدي فسيهتدي، إذا كان الإنسان دي حاجة تستفيدها أنت، إنسان رايح يسأل الشيخ ليه؟ عشان تتعلم هتتعلم، عشان تعمل هتعمل، علشان تجادل هتطلع بس انت هتاخد السؤالين دول وتروح تجادل بيهم. بتسأل عشان تمتحن الشيخ هتمتحنه بس، بتسأل عشان تقاوح هتقاوح، بتسأل علشان يعني تطلع كده بعنت وجدال، هو ده آخرك. فهم ما كانوا يسألون لطلب الهداية، إنما كل أسئلتهم كانت للتعنت، وكانت للمشقة، وكانت لوضع العراقيل أكثر أمام التزامهم، فما زادهم إلا نفورا، ما زادهم إلا نفورا. قال سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى الظالمون إلا كفورا. عملنا لهم كل حاجة مش جبنا لكم على الثلاث أسئلة، ودي في سورة الإسراء آخر سورة الإسراء صح، مش جبنا على الثلاث أسئلة ما أمنتوش ليه؟ لأنه ما كان يسأل إلا لرغبة في العنت، فالإنسان دائما لا يسأل إلا ليعمل. تخلي نيتك دائما لما تسأل سؤال إنك تعمل به هترزق العمل، لكن بتسأل عشان تزيد علم بس بدون عمل هتزيد علم بس بدون عمل، تسأل عشان تجرب الشيخ أدى آخرك، تسأل عشان تتعنت دي بقى مصيبة. تمام. المهم إن هو طيب إيه بقى وجه الإيه؟ وجه الدلالة، دلالة النبوة من خلال هذه الأسئلة. الأمر الأول إن هو أجاوب وإجابات صحيحة، واليهود لا يستطيعون أن يقولوا أن هذه الإجابات غير صحيحة، وإلا يبقى شكلهم وحش قدام بعض قوي، فأقروا أن هذه الإجابات صحيحة ولكن لم يتوبوا ولم يلتزموا. الدليل الثاني على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بعض الناس بترى أن تأخير الخطاب دوت الخمستاشر يوم كانوا فقط عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط هو الحكمة الوحيدة، بل من حكم التأخير إثبات النبوة. ليه؟ لأنه لو كان دي برضو حكمة ثانية، وفي حكم ثالثة ورابعة، لكن أقصد أن من أعظم حكم تأخير البيان في هذه المسألة مزيد من الدلالة على النبوة، لأنه الإجابة لوحدها دليل على النبوة. ربنا زاد في دلالة هذه الإجابة أن أخرها ليه؟ ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، لأنه لو كان بيجيب من عنده إيه اللي يخليه يحط نفسه في موقف محرج ده؟ طب ما كان تاني يوم يقول لهم خلاص يألف أي تأليفة كده، أو يروح يسأل الرجل اللي بيعلمه من أهل الكتاب ده اللي هو بيقول له كل حاجة صح، مش هم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا ده في واحد نصراني رومي بيعلمه، رومي ده كان واصل بالقرآن عربي، والراجل بيعرفش يتكلم عربي اللي انتوا بتقولوا عليه دوت، حاجة غريبة جدا كلامه مساقط، بيقولوا واحد بيعلمه ده بيتكلمش عربي، هو بيجيب لكم لسان عربي مبين. المهم ان ايه، طيب كان يروح يسأله، طب كان يجلف من دماغه، كان يقرا في شويه الكتب اللي هو الاساطير الاولين اللي قاعد يقرا فيها ديت، ايه اللي يخليه يتعرض لموقف المحرج ده 15 يوم؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. فدل التاخير على انه انما هو وحي، وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء من الوحي، وليس له من هذا الوحي ادنى شيء، ولا يستطيع ان يتقدم او يتاخر بين يدي الوحي. فظل صلى الله عليه وسلم عبد لا يتجاوز حده 15 يوم، مش عارف يطلع من الازمه دي ازاي، ومش ولو الوحي سكت ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات، ما يقدرش وما يعرفش الاجابه، وهو صلى الله عليه وسلم مجرد عبد يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى. فكان ينبغي ان يكون هذا مزيد من الدلاله على نبوته، ان هو ما قدرش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيالف ولا كان كذاب ولا كان ساحر ولا كان بيقول من دماغه، طب ما كان يقول لكم خلاص، لكنهم برضو لم يستفيدوا من هذا التأخير إلا أنهم شمتوا فترة كده وفرحوا بنفسهم شوية. طب لما جت لهم بقى نزلت عليهم كالصاعقة الإجابة، ولا اعمل نفسك إيه، اعمل نفسك من بنها فكأنهم ما فيش حاجة. تمام. المهم من طبعا من حكم تأخير الإيه، من حكم تأخير الموضوع دوت برضو إن الإجابة تنزل على قلوب متشوقة، ودي طريقة قرآنية جميلة، ان القرآن بيشوق القلوب. ما هو لو جاوبتك تاني يوم هيسمع الإجابة 2-3-4، لكن على ما يعدي 15 يوم كل مكة بقت متحفزة دلوقتي، وكله عارف الخبر، وكله عادي يقول شفته ما عارفش يجاوب، شفته بس بقاله يومين مش عارف يقول حاجة، وكل الناس بقت شمتانة ومتحفزة وعرفوا الموضوع، راح نزل القرآن أفحم الجميع وخلى الإجابة تنزل على القلوب على طول، وخلت الإجابة تنزل للجميع مش الاثنين ثلاثة بس اللي كانوا بيواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي بقى ايه، دي كده ايه فرش كده بين يدي القصة. القصة بقى بتدور حوالين ايه، سورة الكهف ايه علاقتها بالدجال، وايه علاقة اول 10 ايات بالدجال، وايه علاقة اول 10 ايات باخر 10 ايات، لان طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال الاولانيين او الاخرانيين يبقى الاولانيين مرتبطين بالايه، بالاخرانيين اصلا، واول 10 ايات بيتكلموا في نفس الموضوع اللي بتتكلم فيه اخر 10 ايات، والاثنين بيتكلموا عن الدجال، والصوره كلها بتدور حوالين الانوار والفتن. طيب اول 10 ايات طبعا اللي حافظ هيبقى قاعد مبسوط قوي، اللي مش حافظ هيبقى قاعد ايه مش مجمع شويه، وده عتاب لي انه ينبغي ان هو يحفظ هذه الصوره المباركه، على الاقل يحفظ اول 10 ايات واخر 10 ايات. اول 10 ايات بدات بقوله تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. آخر 10 آيات بتبدأ بقول تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا جعلنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الصور أو هذه 10 آيات اللي احنا النهاردة هنحاول نفهم بيتكلموا في ايه وايه علاقتهم بالدجال وايه علاقتهم بالنور وايه علاقتهم ببعض. تمام. نبدأ بقول الله تعالى الحمد لله. أو الآية الأولى دي تكلمت في 3 محاور: ثناء على الله، ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ثناء على القرآن. الحمد لله ثناء على الله عبده، ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له عوجا، ثناء على القرآن. إذن أول آية كده فيها 3 أنوار: ثناء على الله، ثناء على النبي، ثناء على القرآن. الحمد لله. الحمد لله، معنى الحمد لله هي أن الله سبحانه وتعالى له الكمالات المطلقة، فهو يحمد على كماله سبحانه وتعالى، فهو المحمود لذاته سبحانه وتعالى، ليس فيه عيب، ليس فيه نقص، فيحمد على كل صفاته وكلامه وأفعاله سبحانه وتعالى، لأن أفعاله لا تخرج عن العلم والحكمة، وأقواله لا تخرج عن العلم والحكمة، وصفاته لا تخرج عن الكمال، فليس فيه نقص، فالحمد لله. طيب اربط باب الدجال، ايه علاقة باب الدجال؟ إن ربكم ليس بأعور. الدجال فيه نقص، والله تعالى لا يعتريه النقص. ربنا سبحانه وتعالى قدر على الدجال رغم ان هو اداله امكانيات مهولة، لكن خلى اوضح حاجة على كذبه هو نفسه، لانه اعور قصير، شعره مجعد كده، ورجليه مقوسة، وحالته بالبلة، فهذا لا يصلح خالص، ما ينفعش. لو ادعى ده يعني الالوهية، يعني بص ما تنفعش عليك خالص، أعور وقصير وشكلك وحش وعينه طافية وعين ضيعة وعين ايه ده؟ ده رب، ده ربنا سبحانه وتعالى بدأ لنا السورة بالحمد لله. الله تعالى له الكمالات التامة، فلا يصح ان يكون فيه اي نقص. ازاي يجي لك واحد أعور يقول لك انا ربكم؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ فبالتالي الرب سبحانه وتعالى لا يكون فيه عيب ولا يكون فيه نقص، واضح؟ الأول السورة فيه نور أن الدجال لا يصلح أن يكون ربا، لأن الرب ليس فيه نقص. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تلاحظ أن كلمة العبد، النبي صلى الله عليه وسلم العادة في القرآن بيوصف إما بالنبوة أو بالرسالة، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، في مواطن محددة ذكر فيها بصفة العبد، وهي أشرف المواطن. أشرف المواطن التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر فيها بصفة العبد في مقام إنزال الكتاب، كما في هذه الآية وكما في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل على عبده الكتاب. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفي مقام الدعاء والدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وهكذا. فيتبين لك بذلك أن أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله، وبالتالي هي أشرف مقامات كل أحد. وبالتالي أن هذا النور في سورة الكهف معناه أن من أراد النجاة من الفتن ومن أراد النجاة من الدجال فعليه أن يسير في مسار العبودية الذي سار فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما شرف إلا بالعبودية، ولن تشرف إلا بالعبودية، وما على قدره إلا بالعبودية، ولن يعلو قدركم إلا بالعبودية، ونجاتكم في العبودية. ارجع بقى لآخر السورة: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. انسى، يعني ما ينفعش الكفار يجي لهم خاطر كده ان هو يتخذ عبادي من دوني أولياء، مش هيعرفوا اذا كان الشيطان نفسه معرفش. وهو قال إلا عبادك منهم المخلصين، وقال إن عبادي ليس لك عليهم، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك إيه وكيلا. فبالتالي الشيطان نفسه يائس أن يتخذ من حقق العبودية التامة لله أن يتخذ وليا أو أن يعبده من دون الله. فما بالك بالدجال وأمره أيسر من الشيطان، لأن الشيطان هو رأس الأمر ورأس العداوة، فما دون الشيطان من باب أولى. فلا يستطيع أحد، لا الدجال ولا غيره من أهل الدجل في كل زمان ومكان، أن يتمكنوا من رقبة عبد لله سبحانه وتعالى. ولا أقصد بالعبد العبد العادي، ما كلنا عباد، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، لكن مقصود العبودية الخاصة، العبودية الخاصة، العبودية التامة، وهي المقصودة في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، اللي هي القصة بتاعت عباد الرحمن. فالعبودية في عبودية عامة أي حد، في عبودية بيشترك فيها كل الناس المؤمن والكافر كمان، اللي أنك أنت خاضع لله كده كده شئت أما بيت، سواء عبدته أو ما عبدتوش أنت عبد غصب عنك، يجري عليك أحكامه، يجري عليك الموت والحياة والمرض كل حاجة بتجري عليك غصب عنك. فدي عبودية اضطرارية، وعشان كده ربنا ما بيحاسبش الناس عليها، ليه غصب عنك؟ ربنا ما يحاسبش العبد انت ابيض ولا اسود ولا طويل ولا قصير ولا مت ولا صحيت ولا مرضت ولا مرضتش، دي حاجة اضطرارية. فلذلك هذه ليست محل الاختبار، فكلنا عبد في الحتة ديت، لكن المحك في العبودية الاختيارية. فالكلام على العبودية هنا العبودية الاختيارية، وليس المقصود العبودية الاختيارية العادية، انما المقصود كمال العبودية الاختيارية، هو ده اللي عد على الآخر. وحسب درجتك في العبودية تكون نجاتك، بمعنى ان الانسان حسب عمقه في العبودية يكون قدرته على مواجهة الفتن. ففي واحد عبوديته قد كده ماشي، لو جات فتن قد كده هيعدي منها، لكن لو جات فتن قد كده مش هيعدي منها. في واحد يلاقي عبوديته قد كده، فتن قد كده يعدي منها، كده يعدي منها، لكن كده ما يعديش منها. لكن من حقق العبودية الكاملة لا توجد فتنة تتجاوز العبودية الكاملة، مش ممكن، لأن الشيطان نفسه وهو صاحب الفتنة الكاملة قال أنا معرفش عن معهم حاجة. فدل ذلك على أن هؤلاء الشيطان بإقراره عدوا كل اللي أنا أقدر أعمله. يبقى الإنسان يسعى في درجات العبودية، يبقى ده نور بتدي لك سورة الكهف، أنك أنت عايز تنجو فدايما حسن عبوديتك لله. وخلي طبع العبودية ده جيبها منين؟ ما قلنا لك عبديه، مين هو عبدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده القدوة. حط ده قدامك وحاول توصل له، لو وصلت للعبودية دي انت كده خلاص امان من الدجال ومن كل الفتن اللي قبل الدجال ومن هنا ليوم القيامة. طيب، يبقى ثناء على القرآن، ثناء على الله، ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، نور نور. النور الثالث ثناء على القرآن، هو المنهج، ثناء على القرآن ولم يجعل له عوجة. المنهج بتاعك منهج التلقي، ودي قضية مهمة. الله تعالى بيّن أن القرآن هو المنهج، وبيّن أن هذا المنهج ليس فيه خلل وليس فيه عوج. الحياة لا تستقيم بدون القرآن. معنى هذا الكلام أن القرآن ليس فيه عوج، أن ما عدا القرآن من المناهج مليء بالعوج. وربنا سبحانه وتعالى قال هذا، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. ممكن السبل الثانية تبقى مستقيمة برضو؟ لا، مش مستقيمة يعني. السبل الثانية معوجة، لذلك قال ما ممكن واحد يقول ولا تتبعوا السبل لوحدها، طب ما ممكن السبل الثانية تكون مستقيمة برضو؟ لا، فقال تعالى فتفرق، لان التفرق لا يحصل في الطريق المستقيم، التفرق انما يحصل في الطريق الايه؟ المعوج. نيجي تلاقي واحد راح كده وواحد راح كده، الله في الطريق اصلا ايه؟ طريق مش سالك. لكن الطريق المستقيم بنبدا مع بعض في اوله، حتى لو واحد جري ولا واحد مشى ولا واحد زحف ولا واحد، كلنا هنوصل نلاقي بعض في الاخر، لان هو طريق طريق مستقيم. فاللي شدد قوي في العبادة هيوصل، واللي ماشي على مهله هيوصل، واللي ماشي سلحفة هيوصل برضه في الآخر هنتقابل. لكن اللي بيتفرق هو الطريق الغير إيه؟ الغير مستقيم. فتفرق بكم عن سبيله. فتبين أن كل منهج ما عدا القرآن منهج معوج، أما القرآن فليس فيه عوج. يبقى النور بيقول لنا أن المتمسك بهذا المنهج يستقيم أمره ولا يعوج. طيب لما أنا أبعد عن القرآن مش هنسأل عنك، مش هتقول لك أنت فين، لأن مهما كنت فأنت ضايع، أي حتة غير القرآن هلاك. طب لما تبعد عن القرآن هتبتدي تاخد منين؟ إما هتاخد من دين محرف أو هتاخد من الهوى. طيب والدين المحرف ده أصلا اتحرف من بسبب إيه؟ بسبب الهوى. يبقى هنرجع في الآخر لليه؟ للهوى. هي حاجة من الاثنين، حاجة واحدة بس. إما واحد قال لك أنا هروح النصرانية، هروح اليهودية، هروح الإلحاد، هروح العلمانية، في الآخر كله هيروح للهوى. لأن أنت إما هتروح لحاجة جاية من العقل مباشرة زي مثلا العلمانية أو زي المناهج الأرضية، حاجة جاية من العقل على طول، أو هتروح لدين محرف، والدين المحرف ده كان أصله مش محرف وتحرف بإيه؟ بالعقل برضه، بالهوى. يبقى أنت في كل الأحوال رحت لليه؟ رحت للهوى، رحت للعقل، رحت مع نفسك، بعدت عن الشرع، بعدت عن القرآن، بعدت عن الوحي، وليس هناك بعد الوحي إلا الهوى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الله سبحانه وتعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهي حق يا إيه؟ يا هوى، مفيش حاجة تانية. لذلك هنا القرآن بيبين لنا إن اللي بعد عن المنهج دوت القرآن المستقيم بدأ يقول كلام تخاريف. ذلك أول حاجة بعدها: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه؟ ولدا. بدي لك نموذج عن اللي بعد شوية عن الوحي راح فين. راح لدرجة أنه بيقول ربنا بقى ليه ولد. طيب لما أنت قلت ربنا ليه ولد جبت الكلام ده منين؟ ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، جبت الكلام ده منين؟ ولا لآبائهم، جبتوا منين؟ كبرت كلمة تخرج منين؟ من أفواههم. جاب من هنا على هنا على طول، لا عد على وحي ولا عد على استنبة. الطريق المستقيم بتاعنا ده من عد عليه القرآن، اللي عد عليه صح، اللي عد عليه يبقى صح، ما عديش عليه يبقى مش صح. جاب من دماغه على بقه على طول من غير ما يعمل أي فلترة، تخرج من أفواههم، يبقى بالتالي النتيجة الحكم عليها إيه؟ يقولون إلا كذبا. يبقى دي نتيجة اتباع الهوى. يبقى اجيب لك منهج تاني بقى، ارجع لاخر السورة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن اصحاب جهنم: كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. دول العكس خالص، الناحية التانية خالص. عشان كده بقول لك اللي بعد عن القرآن مش هتفرق بقى يروح فين. في واحد بعد عن القرآن راح أله الرسل، في واحد بعد عن القرآن راح سخر من الرسل. هو ده واخد سبيل فلا نفسه راح كده، وده واخد سبيل لا نفسه راح كده، الاتنين كفار. رغم ان ده سلك مسلك التعظيم الهائل، وسلك ده سلك مسلك الاستهزاء، بس الاتنين ضايعين، ان الاتنين بعد عن القرآن. وتلاحظ ان النور الهادي في الصورة دي اولا هو بالنسبة عموما لأي انحراف هو القرآن، هو ده النور، امشي معاه اللي يقولك عليه الصح. واحد بيقولك ولدا، ربنا يقولك ما اتخذ الله من ولد، خلاص يبقى ارمي ده على جنب. واحد يقولك الرسل هزوا، والقرآن يقولك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يبقى ارمي الكلام ده على جنب. كل حاجة بتتحط على القرآن. هتقول لي وكل حاجة في القرآن؟ كل حاجة في القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، لكن إنسان ما بيفهمش، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أي مسألة عقدية فكرية هتلاقيها في القرآن، هتحطها على القرآن، ركبت يبقى صح، ما ركبتش ارمي على جنب، وارمي وانت مطمن، وارمي وانت ايه؟ مطمن. حتى لو كل الناس بتقولك الكلام ده صح، هيجي واحد يقولك مذهب الكذا في الاقتصاد، المذهب الكذا، تجيبه تعالى اعمل مذهب الكذا، بيقول المذهب الكذا ده نعم كده كده كده، بص في ازدهار العالم وحددنا وعملنا حساباتنا وعملنا دراسة جدوى وعشر سنين والعالم هيزدهر والناس هتروح وتيجي، تيجي تحط على القرآن ما يركبش، ترميه على جنب وانت مطمن ان ده منهج فاشل وعمره ما هينجح، وشقاء وتعاسة الارض انما هي في المنهج دوت. وشفنا كتير، فين الاشتراكية دلوقتي؟ انهارت اخطر دولة كانت تدين بالمذهب الاشتراكي، الاتحاد السوفيتي انهار بالكامل بسبب الاشتراكية دي. الرأسمالية كل كم سنة كده بتاخد لك لسعة منها، انهيارات، ومعدل الفقر بيزيد والأسعار بتزيد والبطالة بتزيد والدنيا جميلة. الرأسمالية لا هي نجت الدنيا، والاشتراكية دمرت الدنيا مش نجتها. لم يبقى إلا الإسلام. مشكلة الناس كل مرة بتجرب فينا، رغم ان القرآن مستقيم كان ممكن من قبل ما تجرب فينا تحط الاول على الاسطمبة ديت، ما ركبش كنت ترميه وانت مطمن، لكن لا لازم نجرب، اصل هما بيقولوا عليه كويس، اصل هما بص الغرب خلاص مع نفسك. كمان في حاجة بالنسبة، احنا قلنا كمنهج عام، لكن بالنسبة للرسل خصوصا في نور تاني وسط الكلام دوت، وهو قول الله تعالى انزل على عبده، حطها مع قول الله تعالى انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يتبين لك الوسطية. الوسطية في ايه؟ في نظرتنا للانبياء. من هم الانبياء؟ هم بشر عباد يوحى اليه، فهم لا يغال فيهم لانهم لا يتجاوزون العبودية، وهم في النهاية بشر يمرضون يموتون ينسون، فلا يرتقون الى منزلة العبودية، لا الألوهية ولا الربوبية، ليس لك من الأمر شيء. وفي نفس الوقت لا يكونون بشر عاديين بقى زي زيه كده ونهزر مع بعض ونشتم بقى لا لا لا لا لا منفعش، يوحى إليهم فهم معصومون، مؤيدون بالوحي، مؤيدون بجبريل، مؤيدون من رب العزة جل وعلا، فلهم التوقير والتقدير وكل التعظيم والاحترام. ده الوسطية، والوسطية بين عبد بشر يوحى إليه. شوف الوسطية هنا، الوسطية اللي تخليك لا تتطرف إلى درجة أن تقول اتخذ الله ولدا، ولا تتطرف إلى درجة أنك أنت تقول رسلي هزوة، يبقى أنت في النص عارف قدر الأنبياء. والوسطية دي بقى منهج القرآن كله، ودي عينة، ودي عينة. القرآن بيقول لك اللي ماشي مع القرآن هيبص إزاي لمثال زي الأنبياء، واللي هيبعد عن القرآن هيحصل له ايه مع الانبياء، بس الانبياء اللي هم محدش مفروض محدش يختلف عليهم، عمل ايه مع الانبياء اللي هم مفروض ما يختلفش عليهم، ولا هيعمل ايه مع غيرهم، هيعمل ايه مع الدجال اللي بعد عن منهج القرآن، هيروح فين مع الدجال؟ لما اذا كان مع الانبياء اللي هم ما قالوش احنا انبياء، ما قالوش احنا ارباب، خلاهم ارباب، وما الدجال اللي هيجي يقول له انا بقى ربكم بقى، ده هيصدقوا على طول على طول. إذا كان الأنبياء اللي الدجال هيجي بحاجات رهيبة جدا، الأنبياء ما ادعوش ربوبية وهو سيدعي الربوبية. وكأن في نور أيضا في هذا المعنى، هتجد إن المعجزات اللي يأتي بها الدجال جاء بها جميع الأنبياء، لكن ربنا أعطاها للأنبياء على سبيل الإعجاز، وأعطاها للدجال على سبيل الفتنة. يعني الدجال يحيي ويميت، كذلك فعل عيسى عليه السلام، صح؟ وموسى عليه، قصة موسى الشهيرة، قال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله لي الموت، قصة البقرة المعروفة، صح؟ وعامة الأنبياء حصل معهم أشياء شبيهة ذلك. وربنا قال وإذ تخرج الموتى وإذ تبرئ وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني بإذني، كل حاجة بإذن الله. بل عيسى عليه السلام كان يحيي جماد بإذن الله تعالى، استخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمى الآيات. يبقى عيسى عليه السلام كان بيعمل كده عادي يعني، وما كانش بيقول أنا رب ولا حاجة. إذن الدجال سيأتي بشيء من جنس ما جاء به الأنبياء، يحيي ويميت، تمام، هيحول لك الخرابة لذهب، وممكن يحول لك الذهب لخرابة عادي. موسى عليه السلام تحولت العصا إلى حية حقيقية مش خيال، حية بجد، عصايا بقت حية عادي، وما قالش ان هو رب ولا حاجة يعني. فاللي فاهم اعتقادنا في الانبياء هيقف قدام الدجال مش منبهر، عادي، اللي انت جبته ده كله جاء به الانبياء ولم يدعوا الربوبية وهم افضل منك، فكيف تدعيها انت؟ إذا كان لأحد شيء من الربوبية استحقها لا أعطاها الله للأنبياء، إذا كان رب العزة لم يعطي الأنبياء شيء من الربوبية رغم ما أعطاهم من المعجزات فلن يعطيها لأحد من بعدهم. لو أعطى أحد شيء من الربوبية لكان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يؤذن له في أي شيء. ربنا قال له صريحة: ليس لك من الأمر شيء، ملكش أي حاجة من أمر الربوبية ولا الألوهية. فلما يجي الدجال وانت فاهم كده وشايف الأنبياء بهذا المنظار، هتقف أمامه صلب هادئ قوي متين، حافظ أول 10 آيات وآخر 10 آيات خلاص ما تفتنش بيه أبدا. وتلاحظ هنا ارتباط ربط القرآن بمنهج البشارة والنظارة. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني تجد القرآن برضو في أول الكلام قال لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، في آخر السورة حولت النظارة والبشارة دي إلى صورة، قال سبحانه وتعالى كفر، قال ذلك جزاؤهم جهنم، النظارة بما كفر واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ده نور تاني في أول سورة الكهف، وهو نور ارتباط القلب بالآخرة. ارتباط القلب بالآخرة محور مهم جدا في حياة المسلم أمام الفتن خصوصا. ليه؟ لأن دائما كلمة الصمود أمام الفتن يساوي صبر وجلد. مفيش حد واقف قدام فتن مبسوط أكيد، يعني أكيد مش واقف مرتاح، أكيد واقف إيه؟ تعبان متكدر. الناس كلها اللي استجابت للفتن مستريحة، وهو يعني قابض على جمر وكل حاجة ضغط عليه، وهو ثابت وتعبان. أكيد الصبر على الفتن قرين التعب. طيب إيه اللي يهون التعب؟ ارتباط القلب بالدار الآخرة، ذكرك لعاقبة المتقين، ذكرك لعاقبة المجرمين، ده اللي بيخليك تصبر هنا. فإيه اللي خليني أصبر على فتنة النساء إلا الجنة؟ وإيه اللي خليني أصبر على أن أنا إيه اللي خليني أقوم من النوم وانزل أصلي الفجر أصلا؟ ما أنا قاعد تحت السرير مستريح إلا أن أنا بفتكر حاجة كده لما الأذان بيدن الجنة كده النار. طب ربنا طب يغضب عليا، طب هتعذب، طب روح جاري صح؟ إيه اللي خليني تجيلي رشا وما أخدهاش يعني؟ ما أخدها إيه المشكلة يعني؟ لا، ازاي جنة ونار على طول؟ تذكر الآخرة يخليك تثبت أمام الفتن. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإبراهيم وإسحاق ويعقوب كل من الأخيار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا هؤلاء العمالقة إنما كانت خلاصة بذلهم وسعيهم اللي خلاهم صبروا الآخر، إنهم عمرهم ما نسوا ليه دار الآخرة على طول هنا هوت. فلو الدار الآخرة دي على طول هنا عندك ستثبت أمام كل الفتن ومنها الدجال. مش ممكن. أما الإنسان اللي عايش في غيبوبة منهمك فقط في الدنيا ولا يعلم شيئا عن أمر الآخرة، كما قال تعالى يعلمون ظاهرا عن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فده أول واحد بيقع على طول، لأنه لا يتبادر إلى ذهنه عندما تعرض أمامه الفتنة. مش أول حاجة بتجيله الجنة والنار، بيجيله حسابات الدنيا، هكسب مش هكسب، أخسر مش عارف إيه، على طول بيروح واقع. أما التاني على طول أي حاجة بتحصل له بتتحول عنده ليه يا جنة يا نار على طول، فدايما بينجح. فارتباط القلب بالدار الآخرة محور مهم من محاور السورة. طيب خلينا نكمل. فلعلك باخع نفسك على أثرين إن لم يؤمنوا بذلك. طب خلينا الأول وقفة نسينا نقولها، وهي قضية المنهج اللي قلناها ديت. إيه ارتباطها بآخر 10 آيات؟ المنهج برضو، المنهج في آخر 10 آيات قال تعالى عن أصحاب المنهج السقيم اللي هم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ربنا بيوصفهم في آخر السورة قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري اللي هو المنهج وكانوا لا يستطيعون سمعا. ذم لأصحاب المنهج السقيم، ذم لأصحاب المنهج السقيم، وبعد كده بشرهم في النهاية بالنار. نكمل. فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان هنا نور هادي إنك أنت عايز تثبت أمام الفتن لازم تواجهها بالإيه؟ بالدعوة. إذا لم تكن داعية فستكون مدعوا. أعرف القاعدة دي، لو أنت ما دعتش ستدعى. لازم دايما تبقى شغال، لو ما اشتغلتش هيشتغلوا عليك، لو ما اتحركتش هتبقى أنت الزبون، لو انت ما كنتش الداعية هتبقى المدعو. فكأن المعنى بيقولك ايه؟ لازم تفضل على طول شغال. طول ما انت شغال محافظ على المنهج وبتدعو اليه، الدعوة عصمة من انك انت تدعى. فدايما ما تكتفيش انك انت تكون في حالة من الصلاح فقط، انما لابد ان تجتهد في تغيير غيرك. وتغيير غيرك ده اولا زي ما قلنا بيعصمك انت انك انت تكون مدعو، نمرة اتنين بيغير حواليك وبيقلل لك الفتنة. ما هي الفتنة ممكن تجيلك من ابنك، ممكن تجيلك من جارك، ممكن يجيلك من اخوك. طب لو انا ابتداء، ما ممكن انا مثال الدجال مثلا، ممكن انت ما امنتش بيه، اخوك امن بيه وبدا يدعوك، مشكله كبيره. ابنك راح وبعدين. لكن لو انا عملت حاجه استباقيه وعملت دعوه لابني ولاخويا والجاري والعماره والحي وعملت شغل، لما تيجي الفتنه على الاقل انا امنت المجتمع اللي ايه اللي حواليا، فمش هيجيلي منه الضرر ومش هتجيلي الضربه منه. يبقى انا لما اشتغل بحمي نفسي، بقلل الخطر اللي حواليا، وكمان انا بشغل نفسي بحق، فبالتالي الباطل ما يلاقيش سبيل الي. نفسك ان لم تشغل بالحق شغلتك بالايه؟ بالباطل. اخر نور معانا، ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وان لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. النور الاخير دوت هو اخطر نور من في اول سوره الكهف، وهو ما هي فهم المسلم للدنيا، او ما هو المنهج القرآني لفهمنا للدنيا. ايه هي الدنيا؟ ربنا بيختصر الدنيا في كلمة واحدة، ان جعلنا ما على الارض، يعني الدنيا كلها زينة، خلاص خلص الدنيا، زينة لها. ورأي القرآن قال زينة لها ما زينة لهم، لان هي بتفضل وهم ايه بيموتوا، كل واحد يستلمها شوية وعكاية يسلمها اللي بعده، يستلمها شوية يسلمها اللي بعده. هي زينة لها في الحقيقة، ليست زينة لهم حتى، يعني شوف حتى هو حتى بياخدش منها حاجة، وهي بتفضل موجودة، وهي عتبيت حتى هي. طب وبعدين هي؟ وإن لجاعلون ما عليها إيه؟ صعيدا جرزا. هي هتفضل بس لغاية وقت معين بس، لكن هم قاعدين يبدلوا عليها، يبدلوا عليها، هي زينة لها، ولا هم بياخدوا منها حاجة في الآخر، تمام؟ زينة لها. طب وبعدين؟ وبعدين نعمل فيها إيه؟ طب إيه هدفها؟ طب موجودين فيها ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عمل. طلعت أنت بكذا نور هنا. النور الأول نظرتك للدنيا أنها زينة، أنها لا قيمة لها، أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أنها لا تستحق أن يعمل لأجلها، لأجلها خد بالك، لكن تستحق أن يعمل فيها. فنحن طب نعمل في نعمل فيها دي جبتها منين؟ أحسن عملة. أحسن عملة هعمله فين؟ في الآخرة؟ ما في الدنيا، صح؟ يبقى أنا مطلوب مني حاجتين، أشتغل جامد جدا مع احتقار الدنيا، أشتغل جامد جدا في الدنيا لا للدنيا انما للاخره، لان خساره اشتغل عشان حاجه انا هزول عنها وتفضل هي اللي موجوده زينه، وهي برضو في الاخر هتزول كلها. وان لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، لكن لا اعمل الا للباقيه الاخره. يبقى هنا نورين، ليس معنى ان نظرتنا للدنيا انها زينه، انها حقيره، انها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، ان احنا نزهد فيها بالكليه، بمعنى ان احنا سنتركها ماديا، انما مقصودنا في الزهد فيها بالكليه ان نزهد فيها ايه؟ قلبيا وليس ماديا. ماديا نتفاعل معها بل نحسن فيها ونتقن، وهيجي لنا في اخر السوره نموذج ذي القرنين ونموذج عملي لكيفيه الجمع بين ان تكون الدنيا في اليد ولا تكون في القلب. اتبع سببا ثم اتبع سببا، مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا، راجل بلغ المشارق والمغارب، لكن في الآخر بيقول ما مكنني فيه ربي خير، وبيقول هذا رحمة من ربي، بيقول لما قالوا له على أن نجعل، هل نجعل لك خرجا؟ قال لا لا لا مش عايز أنا فلوس، فلوس إيه؟ الكلام ده مش في دماغه خالص. جمع بين أنه عنده الدنيا كلها والفلوس دي ما بتشغلوش خالص، لو كان فلوس تشغله كان خد منهم أجر. الدنيا مش في قلبه خالص، طب مش في قلبه عمل إيه؟ قعد في المسجد؟ لا، طلع وطاف البلاد وجاء وبلغ المشارق والمغارب وغزا ودعا الى الله. هو ده النموذج عايزين نوصل له، عشان كده ذي القرنين كان في اخر الصوره، كان ده هو ده اللي المفروض نوصل له، نوصل انك انت تكون في الدنيا احسن عملا. شوف شوف ذي القرنين عمل احسن عمل في كل حاجه، في كل حاجه، حتى في السد اللي عمله، عمل سد منيع رهيب ما تهدش لغايه دلوقتي، ومش هيتهد الا ان ياذن الله عند خروج ياجوج وماجوج. ايه ده؟ ايه الاتقان ده؟ هو شغال بالمنهج دوت. أنا شغال أحسن عملا مع فقراء، مع أغنياء، مع ناس غلابة لا يفقهون قولا، ده منهجي. أنا بشتغل أحسن حاجة، لان انا مش بشتغل عشان الناس ولا عشان الدنيا ولا عشان يقولوا ولا عشان التصوير ولا عشان الكاميرات. انا بشتغل لله. ولما بشتغل لله كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة. ربنا مطلع علي في كل لحظة. يبقى انا ساحسن في عملي عند رؤية الناس، عند غياب الناس، احسن مع الفقير والغني، احسن مع الكافر والمسلم. ولا يوجد في قلبي شيء من امور الدنيا. يعني ايه الدنيا مش في قلبك؟ لن تكون الدنيا خارج القلب الا ان تتقرر هذه الحقيقة القلب انها زينة، انها جناح بعوضة، بل لا تساوي ذلك. نضرب مثال ونشوف هل الدنيا كده ولا لا. انا جيت مسجد المصطفى هنا وقلت ارجع معاك جبت لكم هدية. قلت لي هدية؟ هدية ايه شيخ؟ شايفين في ايدك حاجة يعني؟ قلت له لا في جيبي. هدية ليكوا كلكم. لينا كلنا. ايه الهدية اللي في جيبي؟ جنيهات ذهب. طيب عشان تكفينا. رحت طلعت دبانة. دبانة علي العوض ومن العوض. قلت له لا على فكرة الدبانة دي مش بتاعتي، انا ارجعها، انا اخد جناحها بس. رحت قطعت الجناح وشلت الدبانة في جيبي عشان ارجعها لصاحبها، عشان مش بتاعتنا، انا سالف بس الجناح. وبعد كده بدأت اقسم عليكم الجناح دوت. طبعا انا عشان ايه ايديا كبيرة فمش عارف اقسمه كويس، فايه مش هظبط بالظبط، كل واحد ياخد حتة على قد. فجيت قطعت الاخ ايه خد ربع الجناح، وده خد تمن الجناح، وده خد تمن كمان، وده خد في واحد جاله نص الجناح. قال طب خلاص. جيت على واحد ده الجناح خلص، معلش اصل انا ما كنتش عارف اقطعه كويس، معلش اخ ابقى اجيب لك جناح بعدين. سؤال، اللي خد نص الجناح فرحان، ربعه فرحان، اللي ما خدش خالص زعلان، اللي ما خدش بيحسد اللي خد، اللي خد ربع بيبص لجنبه، اللي خد نص بختك يا عم واخد نص جناح دبانه. يعني هو بيحسده او هو حاسس ان هو ايه خد حاجه جامده يعني؟ عادي يعني كلنا باصين كده ماشي يا شيخ جزاك الله خير، صح؟ نفسيه كده. ده اسمه ايه؟ ايه ده يعني؟ زهد. زهدت فيها ليه؟ لان انت شايفها على الحقيقه، شفت شايفها، شايف في ايدك جناح بعوضه فزاهد فيه. لو انا يعني ايه زاهد فيه؟ يعني لو جيت قلت لك معلش انا اديتك نص، معلش ممكن تديهوني؟ في يا عم مش خد يا عم الشيخ، صح؟ مش هتقولي لا بقول لك انت اديهوني خلاص، هتديهوني بسهوله، صح؟ ليه؟ لان انت زاهد فيه، مش فارق معاك خدته او ما خدتوش، مش فارق معاك. كذلك الدنيا، انا مش بقول لك ما تاخدهاش، انت ممكن تاخد نص الجناح البعوضه بس ما يبقاش فارق معاك. يعني لو تصدقت بيه في يوم مش هيفرق معاك برضه. انت شايفه وهو تحت ايدك جناح بعوضه، انت شايفه وهو وانت ملكه جناح بعوضه، ساعتها يسهل عليك تتصدق بيه، ساعتها لما يحصل لك مصيبه في الدنيا هتهون عليك، صح؟ ذلك كان في الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين عصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به العين مصائب الدنيا. اليقين في ايه؟ اليقين في الاخره، اليقين في قيمه الدنيا. مصائب الدنيا كلها تهون لو عرفت قيمه الحياه الدنيا. لو احنا فعلا شايفين الدنيا زينه جناح بعوضه هتحل كل مشاكلنا، لان كل الفتن تدور حول الدنيا. هي الفتن ايه غير الدنيا؟ يا اما سلطه، يا اما جاه، يا اما مال، يا اما نساء، كلها ايه؟ كلها بتلعب فين؟ في الدنيا. هو ربنا اختصرها قال زين للناس حب الشهوات. ايه هي الشهوات؟ هي الشهوات، ما تخرجش عن القصه دي. نساء، بنين، قناطير مقنطره من الذهب والفضه، خيل مسومه، انعام، حرث. طب ايه كل ده فين؟ ذلك متاع الحياه الدنيا. طيب لو انا اصلا بقى جيت في الحياه الدنيا دي انا اصلا شايفها كلها على بعضها ايه؟ جناح بعوضه، هشوف واحده من النساء ايه بقى؟ وهشوف شويه الذهب ايه؟ وهشوف الانعام والحرث ايه؟ حته في حته، من حته في حته، في جناح البعوضه. فبالتالي انا اقدر واحد على النجاه من جميع الفتن. مجرد هو في علاج واحد لكل الفتن، هو اللي في الايه ديت. النظره للدنيا، انت شايفها ايه؟ لو شفتها صح مش هتحتاج تيجي تقول لي اعمل ايه في النساء؟ واعمل ايه؟ طب اعمل ايه في واعمل وتقعد تفصل لي في كل فتنه وعايز حلها. ما عنديش حل لكل فتنه لوحدها مش هنخلص. عندي حل واحد يجيب كله. المحبس من اوله. تبص للدنيا ازاي؟ وبالتالي تبص للاخره ازاي؟ والاخره فين؟ تاني ارجع، مش في ينذر ويبشر؟ نرجع لها تاني، اربط لا ينظر ويبشر بالزينة، تعرف ايه اللي يستاهل وايه اللي ما يستاهلش. ايه علاقة ده بالدجال؟ ما الدجال هيجي بفتنة الدنيا ملهاش حل، ملهاش حل، رهيبة. هيأتي للناس يقول لهم امنوا به فيؤمنوا به، فيحول لهم الخرابة ذهب، ويخلي لهم انعامهم التعبانة دي قد كده، ويخلي الزرع يطلع، ويروح الناس تاني يقول لهم امنوا به، يقول لهم مش هنؤمن به، فلا يتركهم الا ممحلين، معهمش ملين على الحديدة، سابهم فلسين. تخيل عدى على بيتين كده جنب بعض، ناس فلسوا وناس بقى معاهم ذهب وانعام وبتاع، والناس قاعدين بقى يقولوا لبعض يا عم ما كنت تؤمن بيه، شفت الراجل ده امن بيه عمل له ايه، والناس قاعدين يضغطوا على بعض. مين بقى اللي يقف قدام ده؟ اللي شايف ان اللي جاره وخده ده كله ايه ده عادي، يعني ايه الفرق بينك وبيني؟ يعني عادي، زي اللي خد، اللي ما خدش جناح واللي خد نص، زي ما قلنا انت شايف ان هو خد حاجه زياده، لا عادي يعني. فبالتالي لو قلت لك عياذا بالله، يعني لو واحد عرض عليه ان يكفر بالله علشان نديله نص الجناح دوت، لك فيه يا عم الشيخ تهزر ولا ايه؟ تهزر ولا ايه؟ احنا ايماننا حديد، نص جناح ايه اللي انا. فبالتالي حاسس ان هو موضوع مش فتنه، يعني انت فتنتنيش. فبالتالي الدجال لن يكون فتنه لمن حقق اليه القاعده ديت. لو واحد واقف عند دي وحققها كويس عادي، لو شاف جاره مثلا عياذا بالله اللي امن بالدجال دوت الدنيا كلها لفت عنده ذهب، لن يتأثر قط، حتى لو هو بقى على الحديدة. حط بقى قبل الدجال كل فتن الدنيا بتدور حوالين المعاني ديت، مال، نساء، سلطة. فاللي واقف على أرضية صلبة من حقيقة الدنيا حقيقة الأخرة، حاجة ما بين أمرين، لا يفتن بالدنيا وفي نفس الوقت بيعمل فيها عمل دؤوب، لأن عارف إن دي مزرعة الأخرة، فيتقن في عمله ويتقن في عبادته ويتقن في كل حاجة بيتقنها. فدول المسلمين في كل زمان ومكان كانوا أحسن ناس في كل حاجة، لكن ممكن تجد أنهم ملكوا بلاد الروم وملكوا فارس وعملوا العلوم وطوروا العلوم وعملوا يعني اقرأ بقى عن تاريخ المسلمين، ممكن تلاقي واحد فيهم بالليل يروح ينام على حصيرة عادي. ممكن تلاقي عمر الخطاب يعني يملك دلوقتي بيفتح المشارق والمغارب ويجي يستلم مفتاح بيت المقدس، أشرف حدث حصل في الأرض يومها، ريجي راكب بغلة، ايه مشكلة يعني؟ وبعد كده يلاقي بركة كده مش كويسة كده، يروح نازل من البغلة وماسك الليل بتاع حطه كده تحت باطه وماشي فيها برجليه كده في الطينة عادي يعني. أبو عبيدة يعني يقول له مش يعني، مع ان أبو عبيدة زاهد خالص يعني، بس مش كده يعني كتير قوي كده. هو مش صعبان عليه، هو مش الدنيا مش في باله على فكرة. أبو عبيدة ده هقول لك دلوقتي، بس هو بيقول له يعني انا مش عايز الناس تشوفك كده، فبيقول له احنا كده كلنا يعني، بس انا صعبان عليا يبقى هم لابسين كده ويشوفوك كده الصراحه. فعمر بقى راح قال اوه ابا عبيده، انت تيجي منك انت عيب والله، لو قالها غيرك ابا عبيده واحد تاني. تعرف انت عارف عمر بيعمل ايه في الحالات ديت؟ بيتعامل على طول، بيضرب على طول، طلع العصايه ويضرب، ما بيعرفش. لكن ابو عبيده ما يقدرش يعمل معاه كده. لو قال غيرك ابو عبيده لجعلتونا كان لأمة محمد. المهم بقى ابو عبيده تفتكر ان هو بقى ايه، يا ما هنا هناك. لا، عمر الخطاب لما خد مفتاح بيت المقدس قال لابو عبيده ايه؟ قال انا عايز ازورك في البيت. ابو عبيده كان يلقب بامير امراء الشام، امير امراء الشام، يعني هذا الرجل الثاني في الدوله، الرجل الثاني في الدوله، في الدوله الاسلاميه اللي هي الان وصلت تقريبا ربع الكره الارضيه، الرجل الثاني في الدوله هو ابو عبيده بن الجراح بلا نزاع، هذا القائد الثاني في الدولة. عمر رايح، على فكرة أنس برضه عشان تعرف عمر، أنس يقول رأيت عمر وعلى ثوبه ثلاث رقع وهو يومئذ أمير المؤمنين. هو بص يملك إيه، مش فارقة معاه على فكرة، ومش بيتعمد يعمل في نفسه كده، بس هو لا يبالي يعني، لو جات الهدوم كويسة هيلبسها عادي يعني، بس هو ده اللي تيسر عادي، كله شغال. إيه الفرق بين دي ودي؟ مش فارقة. راح لابو عبيده قال له ابو عبيده عايز اجي ازورك في البيت حبيبي كده ووحشني وبتاع. قال له بلاش احسن. قال له ليه؟ قال له بلاش بس، خلي انت كده كويس. قال له بس عايز اجي ازورك. قال يا امير المؤمنين اذا تدمع عينك. ايه تدمع عينك؟ بقول لك عايز ازورك. قال له بس انا اجي ازورك. قال له خلاص تعال. راح جه عمر، راح لابو عبيده، دخل ذهل، لقى بيت واسع ما فيهوش اي حاجه خالص، ولقى على جنب سله كده فيها شويه عيش، ولقى سيف متعلق ودرع وجره مياه فقط. هذا بيت امير امراء الشام. فبكى عمر، لم يحتمل، انما بكى لان ظنه في ابي عبيده قد وقع. فقال ابا عبيده: كلهم غيرتهم الدنيا الا انت. سبب في ميزان عمر، كلهم ما غيرتهم الدنيا ولا حاجه. عمر شايف لو واحد تحسن شويه كده صغيره يبقى كده خلاص انت كده اتغيرت. ابو عبيده انت على العهد الاول مفيش خالص جره كده فيها عيش وشويه ميه وسيف، ايه ده انت ازاي كده؟ يعني عمر سيد الزهاد استحملش المشهد دوت. هم الناس كانوا كده، كان ممكن يبقى امير امراء الشام هو ده الجمع ما بين احسن عملا وبين زينه. في ناس خدت زينه بس وبقوا صوفيه، قضوها بقى تصوف ونقعد نتطوح في المساجد وخلاص، مالناش دعوه بالدنيا دي. الاحتلال يجي مصر مالناش دعوه، الاحتلال الفرنسي يجي مالناش دعوه، الاحتلال الانجليزي يجي ما نقاوموش. شغل صوفيه مالناش دعوه، مفيش حاجه اسمها جهاد، مفيش حاجه اسمها نروح نطلب الكافرين في ديارهم، مفيش حاجه اسمها احنا كده حلوين نعبد ربنا كده وخلاص. بص للزينه بس فبقى صوفي. وفي واحد بص لاحسن عملا بس فتعلق بالدنيا، وكل حاجه يقول لك لازم الاتقان، يسيب الصلاة يقول لك بص مش ربنا احنا مستخلفين في الارض والانسان ده خليفة ولازم نعمر الارض، هو كل حاجة يقول لك لازم نعمر الارض نعمر الارض لغاية ما ارتبط بالارض، اخلد الى الارض واتبع هواه وسبق الدنيا كلها. المهم ان ارتبط بالميزان. اربط بقى باخر الصورة: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فين؟ في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. ما دول أسرع الناس في الكفر، اللي هم ارتبطوا بالدنيا أصلا وبيعملوا في الدنيا للدنيا، كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. شفت احنا في أول السورة بس وأخيرا طلعنا بكم بكم نور؟ سورة عظيمة جدا. غدا بإذن الله تعالى سنبدأ في أول قصة من هذه القصص، قصة أصحاب الكهف. استمر معنا بقى الأنوار. بكرة أول ما نبدأ هنقول القصة الأربعة بتتكلم عن إيه وإيه المحاور الرابطة ما بينها، وبعد كده نبدأ في القصة العظيمة قصة أصحاب الكهف. أقول قبل هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.